اسمك يا رب العباد نداء أنادي وأدعو باسم أكرم أمة في جبين الدهر خير لوائي وباسم رسول الله وباسم رسول الله أكرم من دعا وأكرم صوت طاع وباسم هداك آثر الحق والتقى وكانوا على الأيام فيض ضياء وقوي يقينا في القلوب